الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل جلاله هو أحكم الحاكمين، كل تصرفاته على أساس حكمته البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد شاء بحكمته أن يجعل للإنسان دارين: الدار الأولى هي الدنيا، وهي دار عمل وامتحان وليس فيها جزاء، والدار الآخرة فيها الجزاء وإعلان نتائج الامتحان. وهذه الدار هي الدنيا، وهي فعلى للتفضيل، إما أن يكون ذلك من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أو أن يكون من الدنو لأنها أقرب من الآخرة. وبما أنها دار امتحان، فقد جعلها الله دار فتن وابتلاء. والفتنة من فتن الذهب إذا أذابه ليخرج ما فيه مما هو زائد عليه مما يغش به الذهب. وذلك أن الامتحان تتضح به الحقائق، ويعرف به ما لدى الإنسان من زيف في عمل وفكر وعقيدة وغير ذلك. ومن هنا فإن العرب يقولون عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. لهذا جعل الله للإنسان في هذه الدار وظيفتين: الوظيفة الدنيا منهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي عبادة الله، وقد قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الوظيفة لا بد أن يمتحن بها الإنسان ويبتلى، فمن ذلك امتحانه بالشبهات، ومن ذلك امتحانه بالشهوات. فامتحانه بالشبهات منه الوساوس التي يلقيها الشيطان، فيخيل إليه أنه ليس على طهارة، يخيل إليه انتقاض وضوئه، يخيل إليه أنه قد غسل العضو أكثر من القصد، يخيل إليه أنه زاد في الصلاة أو نقص منها. وهكذا في كل عبادة من العبادات يأتي الشيطان فيلقي فيها من وساوسه وأوهامه ما يكون فتنة للإنسان في العبادة. ومثل ذلك الشهوات، ومنها شهوة السمعة والرياء، فالإنسان يحب أن يحمده الناس وأن يمدحوه وأن يرى له تميز وذكر بينهم، فيلقي الشيطان في نفسه ذلك في الطاعات حتى لا تصفو له، ولا تبقى عبادة من عباداته إلا وتحتها شهوة خفية تبطلها وتنقص من أجرها. وهذا من شأن عدوه المرابط له الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقد قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والوظيفة الثانية تختص بالإنسان، وهي الاستخلاف في الأرض والسعي لإعلاء كلمة الله والقيام بالقسط في هذه الأرض. وهذه الوظيفة مختصة بالإنس البشري، شرفه الله بها، فقد خلق الله أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأعلن استخلافه وبلغ به ملائكته، وآدم منجدل في طينته فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الاستخلاف يقتضي أن يسعى الإنسان لاستغلال نواميس هذا الكون واكتشافها وفق سنن الله سبحانه وتعالى المسيرة للعالم، وأن يسير في مناكب الأرض ويستخرج ما فيها من الخيرات التي خلق الله له فيها، ويعدل في توزيعها، وأن يصلح في الأرض وأن لا يفسد فيها بعد إصلاحها، وأن يكون من الذين يتركون الأثر الحميد النبيل الذي يدل على علو همتهم وإدراكهم لما خلقوا من أجله. وهذه الوظيفة أيضا لا بد أن يبتلى فيها الإنسان ويمتحن، وذلك أنها سبيل الله، فالله جعل هذه الحياة الدنيا مقدمة للآخرة، وما فيها شيء إلا ويذكر بالآخرة. فالمنهج المستقيم الذي هو سبيل الله هو صراط دنيوي، وهو تذكير بالصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد في النار 70,000. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فالصراط الدنيوي كما ذكرنا له عراقيل أيضا وعقبات تصرف من لا يرتضي الله سلوكه له. فتلك العراقيل والعقبات في الدنيا في الصراط الدنيوي هي الفتن، وفي الصراط الأخروي هي الكلاليب. والكلاليب يوم القيامة يساعد عليها دعاء الأنبياء، ودعاءهم يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وهذا الصراط الدنيوي لا بد أن يدرك الإنسان خطورته، وأنه في امتحان عظيم. فالإنسان تتغير قناعته وتتبدل، ويتغير عمله واهتماماته، وذلك أن القلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والأرواح كلها بيده متى شاء أخذها. فالإنسان ليس ثابتا على هيئة واحدة، بل هو قلب، وتقلبه ناشئ عن أصل خلقته، فقد خلق أطوارا كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. لذلك يبدأ الإنسان في صباه بنشاط وجدية وسعي للحياة، وهو ينظر إلى مستقبله بين يديه، ويريد أن يكون له وجود ومكان في هذه الحياة الدنيا، فيجد ويعمل من أجل ذلك. لكن إذا تقدم به العمر خارت قواه وضعفت عزائمه، ورجع غزله أنكاثا، ويتقلب ما كان عليه من العزائم وما كان يألفه في نفسه من القوى، فكل ذلك يزول. وقد قال من الغدير: من الغدير لقد جعلت تغير فأجبتها من يعمر يذكر ما تذكرين وينبع عنه المنظر ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكعر. وقال أمية بن الأسكر الثقفي رضي الله عنه: يا أم هيثم ماذا قلت؟ أبلاني ريب المنون وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذان، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني. يا ابني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحواف ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي مثلاني، أسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فيشهد الإنسان في عمره تقلبات الدهر وأحواله، والدهر قلب، فتقلبات ساعات النهار وإذان الشمس بالزوال كله مؤذن بالانتقال من هذه الدار. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: احرص على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. وقد قال الآخر: منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية وغروبها حمراء كالورس، واليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. لذلك تتقلب الأيام، ولله في ذلك حكمة بالغة. فالذين يهديهم الله سبحانه وتعالى سبل السلام يدلهم على صراطه المستقيم اعتقادا وعلما وعملا وأخلاقا ودعوة والتزاما بمقتضى هذا المنهج وجهادا في سبيل الله وبذلا لله جل جلاله وتضحية في سبيله، فهم في شغل دائم لأنهم ينافسون الآخرين ويعلمون أن الله يستحق العبادة، يعلمون أن الله جل جلاله لو عبدوه طيلة أعمارهم وأضعافها معها لما أدوا حق نعمة واحدة من نعمه. فالملائكة الكرام الذين يمضي على أحدهم مليارات السنوات وهو ساجد أو راكع أو ذاكر لا يقطع ذلك ولا يغيره لا يؤدون حق الله جل جلاله الذي يستحقه، فكيف بمن دونهم؟ لذلك الذين يرتضي الله هديهم يحبهم فيقربهم إليه، إذا أقبلوا عليه أقبل عليهم سبحانه وتعالى، يفتح لهم أبوابه فيولونها وجوههم ولا يولونها أدبارهم، يقبلون على الله سبحانه وتعالى بجد وتشمير وبقلوب مطمئنة صادقة، ويحسنون التوجه إليه سبحانه وتعالى، فهم مع الله سبحانه وتعالى في أعمالهم كلها لا يشغلهم عنه شاغل، فهم جلساء الله في كل مقعد، وبذلك يعلمون أن الحي القيوم سبحانه وتعالى يختار الذين هم أهله وخاصته من خلقه فينتقيهم من عباده، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وكما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى للقيام بهذا المنهج هم الناجحون في هذا الامتحان، وهم الذين تنبو الفتن عن قلوبهم فلا تضرهم، إذا اجتمعت عليهم فتن الدنيا واجتمع عليهم من بين أقطارها لم يصدوهم ولم يردوهم عما أرادوا من منهج الله سبحانه وتعالى، فهم سائرون عليه يسابقون الليل والنهار، حالهم يقول ما قال موسى بن عمران وعجلت إليك ربي لترضى، يريدون قبل غروب الشمس أن يؤدوا حق هذا اليوم ما استطاعوا، فإذا غربت بدأوا حق ليلهم، فإذا طلع الفجر بادروا حق يومهم، وهكذا فهم في شغل دائم. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا، استغفر الله العظيم. يقومون أنفسهم ويزيدون قربا، يريدون أن يكون يومهم خيرا من أمسهم وأن يكون غدوهم خيرا من يومهم، وهكذا إلى أن ينالوا حسن الخاتمة فتجلل أعمالهم وتكلل بأحسنها عند نهاية العمر. وهؤلاء نعم يمتحنون ويبتلون، لكن البلاء خير لهم، فإن الله يثبتهم بالقول الثابت، وقد تعهد بذلك فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولا تزيدهم الفتن إلا صفاء ونقاء، تزول عنهم الشوائب وما يقعون فيه من السيئات والآثام بالفتن، وتزول عنهم الأخلاق الذميمة، فلذلك يمتحنون امتحانا يترقون فيه ويتعدون مستواهم، فلو كانوا في المستوى الابتدائي فإن امتحانهم يقتضي رفع درجتهم إلى مستوى أعلى من ذلك، وهكذا إلى أن يصلوا إلى النهايات. هؤلاء ارتضاهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم واختصهم بخدمته وعبادته، نسأل الله أن يجعلنا منهم. عرفوا الطريق فلزموا، فهم يتسابقون إلى هذا الطريق مشمرين، ويعلمون أن الطريق طويل وأن السير عليه شاق، ولكن نتيجته وعاقبته محمودة قطعية، فهذا الطريق موصل إلى الله جل جلاله وإلى جناته ورضوانه، ومنتهاه إلى الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن جل جلاله، ومبتغى أهله أن يحصلوا على رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، فلا يؤملون أملا دون ذلك. ليست الدنيا مبلغ همهم ولا مبتغاهم في هذه الدار، فهم يبغون الآخرة في كل ما آتاهم الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يبتغون الآخرة في كل ما آتاهم الله من عمر وعلم وعقل وجوارح ووقت ومال وأهل وصحبة وجيران، مبتغاهم هو أن يحصلوا على رضوان الله، وهم يعلمون علم اليقين أنهم إذا أحرزوا رضوان الله الأكبر والله لا يضرهم ما فاتهم مما سوى ذلك، وأنهم إذا لم يحصلوا على رضوان الله فسخط الله عليهم، فوالله لا ينفعهم ما أدركوا من شأن هذه الحياة الدنيا، لذلك سمت هممهم فأدركوا ما خلقوا من أجله وأدركوا حقيقة الحياة الدنيا فلم يغتروا بها، وأدركوا حقيقة عدوهم وهو إبليس وهو الغرور فلم يتبعوا خطواته، وأدركوا الفتن المحيطة بهم فثبتوا في وجهها ولم ينساقوا وراء رياحها. بينما نجد المفتونين الذين يتساقطون في الفتن أنواعا منوعة، فمنهم الذين لم يدركوا لماذا خلقوا فأخذ الشيطان بأزمتهم منذ ولادتهم، فلم يعرفوا الله لحظة من اللحظات ولم يسلكوا طريقه ولم يتجهوا إليه، وهؤلاء مثل البهائم أو هم شر من البهائم، لأنهم ما عرفوا لماذا خلقوا فظنوا أنهم خلقوا لما ضمن لهم، فهم يجمعون زخارف الدنيا وشهواتها، وهذا عمل تحسنه الفارة والنملة وكل أنواع الخلائق، فلذلك ليس فيه مزية بالنسبة للإنسان الكريم على الله. الإنسان الكريم على الله أكرم أحواله أن يخفض أعاليه ويرفع أسافله ويعفر وجهه وكفيه لله جل جلاله، هذا أشرف أحواله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلذلك لا يتكبرون ولا يتسورون على عباد الله ولا يتجبرون في الدنيا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، فهم يتواضعون لله جل جلاله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والذين يفتنون دون هذا الطريق منهم كذلك قوم عرفوا ما خلقوا من أجله، فعرفوا العبادة ولكن لم يتذوقوا طعمها، جعلوها عناء وتعبا ونصبا، فلا يؤدونها إلا بكل تكاسل ويستثقلونها، وهي تعب شديد عليهم، كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وكما قال تعالى يا أيها الذين كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمنافقون ليسوا من أهل الخشوع، ولذلك تثقل عليهم الطاعات والعبادات التي خلقوا من أجلها في المستوى الأول. أما المستوى الثاني وهو القيام بالحجة لله في الأرض والاستخلاف فيها، فهم لا يشعرون بالصراع الذي جعل الله هذه الدار مسرحا له، هذه الدار جعلها الله مسرحا للصراع بين حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، فلذلك لا يحسون بالصراع أصلا، كثير منهم لا يدركوا أن صراعا قائما في هذه الدار، بل يرون أن الأمور على ما يرام وأن كل شيء على أحسن الأحوال وأن الدين لا يواجه أي تهديد وأن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على حاله وأن الأمة على حالها وهيئتها وأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان. آخرون دون هؤلاء فعلا شعروا بوجود الصراع وأدركوا أن الصراع قائم على أشده، ولكنهم لم يظنوا أنهم يعنون بهذا الصراع، فهم غير معنيين به، يريدون أن يكونوا حياديين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا حال المنافقين، وهذا الصراع لا حياد فيه أبدا، لا يمكن أن يكون الإنسان ليس من حزب الله ولا من حزب الشيطان أبدا، إما من هؤلاء وإما من هؤلاء، والحياد مستحيل. حزب الله الانتساب إليه شاق صعب لأنه ذو تكاليف وذو مشاق وذو امتحانات وابتلاءات، وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، وحزب الشيطان الانتساب إليه سهل، فهو مجرد أن تعطل الحكمة التي من أجلها خلقت مباشرة تنتسب لحزب الشيطان بذلك. إذا لم تؤدي ما من أجله خلقت فقد انتسبت لحزب الشيطان. آخرون أدركوا هذا الصراع وعرفوا أنه صراع قائم وتدافع هو مصلحة الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وذلك أن حكمة وجود الأرض في الحياة الدنيا هذا التنافس بين الحق والباطل، وهذا التنافس والصراع والتدافع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو أن حزب الله هزم ولم تبق له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا، أن يحل عليهم سخط الله ومقته: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولو هزم حزب الشيطان فلم يبق له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان، ولا داعي لجلوس الطالب على كرسي الدراسة بعد أن ينجح في الامتحان. فلذلك كانت مصلحة الأرض بقاء هذا الصراع، ولهذا قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فأدركوا وجود الصراع وأنهم معنيون به، لكنهم اكتفوا بأن يكونوا داعمين لأهل الله فقط، يريدون أن يكونوا مناصرين لأهل الحق، ولا يريدون أن يكونوا من حملة اللواء والمبادرين إلى مرضات الله والمسابقين إليه سبحانه وتعالى، كأنهم غير معنيين بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وغير معنيين بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وبقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يغفلون عن يوم التغابن عند العرض على الله سبحانه وتعالى، فلا يدور أمر الآخرة في خلدهم، يكتفون بأن يكونوا داعمين بمال أو بصوت أو بموقف أو بتكثير سواد، وهذا قدر المطلوب منهم، لا يرجى منهم أكثر من ذلك. آخرون كذلك عرفوا الطريق وعرفوا وجود هذا الصراع والتحدي وأنهم معنيون به، وأرادوا حمل اللواء، لكنهم سرعان ما تساقطوا ذات اليمين أو ذات الشمال في الفتن المضلة. وهذه الفتن منها ما هو بنيات الطريق ذات اليمين، جهة التشدد والانحراف في الدين فهما وعملا، فأولئك الذين يتشددون يجعلون أنفسهم مراقبين على عباد الله، يقومون أقوالهم وأفعالهم واعتقادهم وحركاتهم وسكناتهم، يجعلون من أنفسهم ملائكة فيغفلون عن أنفسهم، فمهمتهم تقويم الآخرين لا تقويم أنفسهم، وهم بهذا يقولون: فلان منهجه كذا وفلان منهجه كذا، ليلهم ونهارهم شغلوا بتصنيف الناس. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وآخرون تساقطوا أيضا في الفتنة إلى بنيات الطريق ذات الشمال، فذهبوا إلى جهة التنازل والتساهل والميوعة حتى مرقوا من الدين وتركوه ظهريا، وأولئك هم المفرطون، لم يلتزموا بأداء واجباتهم، ولم يمتنعوا عن محرماتهم، ولم يسلكوا الطريق الذي يوصلهم إلى نجاتهم، فأولئك أيضا هم متطرفون، فهم كسابقيهم، هؤلاء تطرفوا ذات اليمين وهؤلاء تطرفوا ذات الشمال. والمنهج المهيع وسط بين الطائفتين معتدل، لا إفراط فيه ولا تفريط ولا وكس ولا شطط، أصحابه على يقين وبينة، كما قال الزبيري عندما أتاه رجل من المعتزلة يريد مجادلته على منهج جهم، فقال: أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. الذين يسلكون هذا الطريق هم وسط بين الطائفتين، فليسوا من الأولين الذين يكفرون ويفسقون ويبدعون على غير وجه شرعي، وليسوا من الآخرين الذين يدخلون في المناكر ويعيشون فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليسوا يفهمون الدين على أنه إعراض عن تغيير المنكر والأمر بالمعروف، لا يفهمه المتساهلون، ولا أنه أن يجعلوا أنفسهم ملائكة يقومون سلوك الناس كما يفهمه الذين انحرفوا ذات اليمين، بل هم يقومون بالقسط لله سبحانه وتعالى ويدعون إلى سبيله بالموعظة والحكمة الحسنة، وينطلقون من واقع الحرص والمحبة، فهم يحبون لعباد الله جميعا الهداية، ويحبون لهم الاستقامة، ويحبون لهم أن يكونوا من أهل رضوان الله وجنته، ويحبون لهم أن يتصلوا برسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينالوا مرافقته ومجاورته، ويسعون لهدايتهم ما استطاعوا، ويعلمون أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك نظرتهم إلى الجميع هي هذه النظرة المعتدلة. الذين يتساقطون بعد أن عرفوا خطرهم أعظم، لأن سقوطهم كان مدويا، فقد ساروا زمانا على مهيع الحق وطريقه، ثم بعد ذلك استجابوا لنداء الشيطان إلى باب من تلك الأبواب المفتحة. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج فمثله بلاحب بين سورين، واللاحب الطريق المعبد، بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فهؤلاء يستمعون إلى منادي الله فيسيرون في وسط الطريق، لا ينحرفون يمينا ولا شمالا، ولا يهمهم أولئك الذين ينادون في داخل الأبواب التي عليها ستور وهي مفتحة، وهم يدعون على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، بل يسيرون على الطريق ويصمدون عليه ويصبرون. وقد تعهد الله بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين، فالذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين لا يرتضي سجودهم ولا عبادتهم ولا يرتضي دعوتهم ولا جهادهم ولا يرتضي بذلهم ولا تضحيتهم، لا يرتضي أن يكونوا من أهل رضوانه الذين يبيض وجوههم حتى يخترقوا في النور مسيرة 500 عام ويعطيهم كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم، فلا يرتضي الله لهم هذا المقام، تعهد بأن يصرفهم عنه، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فهؤلاء نعوذ بالله سائلا لله السلامة كره الله بعاثهم. أنتم تعرفون أن الأعمال السيئة، المعاصي، كبائر الإثم، الفواحش، اللمم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يكره الله السيئات. لكن هؤلاء كره الله حسناتهم كما كره سيئاتهم، فأحسن ما لديهم الانبعاث في سبيل الله، الدعوة إلى الله، نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو المقت، مقتهم الله جل جلاله فاستقذرهم وكرههم، فلا يوفقون لنصرة دين أبدا. لا يمكن أن يعدوا يوما من الأيام موقفا مشرفا وقفوا فيه لإعلاء كلمة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعدون موقفا لنصرة المظلومين، لا يعدون موقفا للدعوة إلى سبيل الله، لا يعدون موقفا مشرفا إذا عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ووردوا عليه الحوض فيقولون قد نصرناك يوم كذا بمكان كذا، لا يعرفون ذلك ولا يستطيعون أن يعدوه. فهؤلاء هم المصروفون. وقد بين الله حكمته في ذلك فقال يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه أن يصرف عنه، أي القرآن، من أفك، من علم الله أنه موفوك أصلا مصروف يصرفه عن هذا القرآن فلا يتذوقه ولا يتفهمه. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال بعدها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس لا تساوي شيئا من عذاب الله، لكن هؤلاء يقدمونها على عذاب الله، فيساقون وراء الخوف أو وراء الطمع أو وراء التهديد والضغط، فيتركون أمر الله وينقادون لأمر المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الفتن التي جعل الله على هذا الصراط تكون منوعة، فمنها ما هو بالخير ومنها ما هو بالشر، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ففيها فتنة السراء وفتنة الضراء. ولهذا جعل الله أموالنا وأهلينا وأولادنا فتنا كما سمعتم في الآيات التي قرأ الشيخ الآن، وكما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلذلك هذا من فتنة السراء، وفي مقابلها فتنة الضراء، وهي أنواع منوعة. فما يبتلي الله به الإنسان من الفقر والمرض والظلم والاضطهاد وغير ذلك كله من فتن الضراء. فإذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى سلك طريق الأنبياء فصمد وصبر على طريق الحق. ومن ذلك ما يعرض للأمة من المشكلات، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن وهي تبتلى وتمتحن بكثير من الفتن التي يتساقط بها الذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين حتى لا يكونوا مستحقين لهذا الشرف، شرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ينادى به أتباعه يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يحشرون تحت لواء الحمد وهو بيمين النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وتدعى هذه الأمة إلى كتابها ولواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها. هؤلاء لم يجعلهم الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصرفهم بهذه الفتن والمشكلات. وهذه الفتن إذا عرضت تختلف فيها مواقف الأمة إلى أربعة مواقف عادة. الموقف الأول موقف الصادقين الذين يثبتهم الله بالقول الثابت، وهؤلاء كلما جاءت ضائقة ومشكلة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فهم يصدقون الله ورسوله ويعلمون أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فلذلك كلما جاء الضائقة قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يفرحون بها لعلمهم أنها معالم على طريق الهداية والحق، ويجعلون أنفسهم حلقات من سلسلة. هذه السلسلة طويلة، فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين، وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب كل الحلقات. لو أن في مقدمة هذا المسجد مسمارا تعلمون يقينا أنه جرح نوحا ودخل في جسمه، وجرح إبراهيم ودخل في جسمه، وجرح موسى ودخل في جسمه، وجرح عيسى ودخل في جسمه، وجرح محمدا صلى الله عليه وسلم ودخل في جسمه وفي جسم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لتنافستم أن يجرحكم ويدخل في أجسامكم، لأنه مسمار مبارك، نكبة مباركة أصابت من هو خير منكم. وأنتم لستم أكرم على الله من أولئك وقد أوذوا وابتلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويقول: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إذا قيل له ساحر فقد قيل للرسل من قبلك، إذا قيل له كاهن فقد قيل للرسل من قبلك، إذا قيل له كذاب فقد قيلت للرسول من قبله، إذا قيل له مجنون فقد قيلت للرسول من قبله، إذا قيل له طالب ملك ومكانة فقد قيلت للرسول من قبله. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبله. وهذه سنة الله، فكل أمة بعث الله فيها نبيا لا بد أن يقول الملأ من أهلها والمترفون من قومه: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذه هي عادة الله فيهم، عادة الله في مكذب الرسل أنهم يحتجون بالتقليد، بتقليد الآباء والأجداد، ويقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الذين يصمدون عند هذه الأزمات لا تزيدهم هذه الأزمات والفتن إلا قربا من الله وصفاء ونقاء. كلما مرت بهم أزمة زادتهم قوة، والهزات لا يتساقطون معها، فهم صامدون صابرون. الموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين، فهم مع الأمة في حال الرخاء وحال الاستقامة، ولكن عندما تأتي النكبات والأزمات يجدون فرصة للتصريح بما كانوا يجمجمون ويكتمون، فيقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقولون: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد من قضاء حاجته. يستغلون الفرص، فهم انتهازيون. فرصتهم عندما تصاب الأمة بكارثة ونكبة وفتنة، فتنجم رؤوس المنافقين وترتفع أصابعهم وتعلو أصواتهم حينئذ، فما كانوا يجمجمونه ويكتمونه هذا وقت إعلانه وإشاعته بين الناس. والقسم الثالث الذين هم أصحاب التفريق بين الناس، وهم المثبطون الذين ينتهزون الفرص كلما جاءت فتنة، يثبطون عن نصرة الله ورسوله وعن نصرة الحق. يقولون: يا فلان لا تغامر ولا تخاطر، وعليك بالحكمة واسكت، فبيتك خير لك، وعليك أن تعيش حياتك ودعك من هذه المشكلة فإنها عرضة لأذاك، إلى آخره. وهذا صورته في الواضح الظاهر للناس، أنها صورة مشفق لطيف يريد للإنسان الخير، ولكن الواقع تحت ذلك ما بينه الله. فقد قال: وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذ قال الطائفة منهم يوم الأحزاب: يا أهل يثرب، لم يقولوا يا معشر المؤمنين أو يا معشر المهاجرين والأنصار، بل دعوهم بدعوى الجاهلية وهي دعوى القومية والوطنية، فقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم. قراءتان سبعيتان: لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع، لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا، لا مقام لكم، فارجعوا أي فروا وانفروا أو ارجعوا إلى حصونكم وبيوتكم، واتركوا نصرة الله ورسوله، وأسلموا الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدائه. وقد عرف الله موقف هؤلاء فذكر علاماتهم البارزة التي تتكرر في كل زمان ومكان، فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فمن علامتهم أنهم يجمعون الناس على غير منهج الله، فهم يقولون هلم إلينا لكن ليس لنصرة الله ورسوله، ولا يأتون البأس أي الجهاد إلا قليلا، هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فهم أصحاب بخل لا ينفقون ولا يبذلون أبدا، شحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فهم أصحاب جبن مع البخل أيضا. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. كذلك هم يعيشون مع الأوهام، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فهم تظهر شجاعتهم وقوتهم عندما يقع الأمن والرخاء، فذلك وقت شجاعتهم وقوتهم، كما قال الشاعر الذي يهجو غنيين من أغنياء العرب لنا، يقول: فإن لنا شيخين لا ينفعاننا، غنيين لا يجري علينا غناهما، هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن يسرت غنماهما. هذا وقت سيادتهما عند الرخاء والأمن والنعمة. فكذلك هؤلاء يقولوا: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. هم بخلاء مع أنهم أغنياء، وهذا معنى على الخير، معناه على غناهم وخير لديهم، فهم أشحة عليكم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أعمالهم عرضة لأن يحبطها الله ويبطلها، وكان ذلك على الله يسيرا، ليس هذا صعبا عليه ولا شاقا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، فهم دائما مخدوعون بالدعايات الإعلامية. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يظنون أنهم تحت نظر أمريكا وتحت أعين الصهاينة، وأنهم لا يخلون أبدا، ليسوا يخافون رقابة الله وملائكته الكرام، وإنما يخافون رقابة أعداء الله، فخوفهم من أعداء الله لا من الله. ولذلك قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لا يحققون انتماءهم إلا بمجرد تتبع الأخبار، يتتبعون المواقع والصحافة، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه المواقف تتكرر في كل أزمة، لأنها من الفتن التي هي سنن الله سبحانه وتعالى الدائمة. والفتن على طريق الهداية وطريق الاستقامة من أعظمها فتنتان: فتنة الخوف وفتنة نقص الثقة. ففتنة الخوف أنواع منوعة، منها الخوف من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب، فإن كثيرا من الناس يعلمون أن هذه الدنيا ليست دار قرار، وهم كل يوم يودعون بعثا إلى الدار الآخرة، ويرون من هو أقوى منهم وأضعف وأغنى وأفقر، كلهم يذهبون إلى الدار الآخرة، فيعلمون أنهم قطعا على الطريق، وأن لهم موعدا لا بد أن يذهبوا فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكنهم مع ذلك يسوفون ويطيلون الأمل ويخافون من أعداء الله وما يمتلكونه من وسائل الإرهاب، فيقولون: حتى نجد فرصتنا يوما من الأيام لا يكون لنا مهدد، ولا نخاف على مستقبلنا، ولا نخاف على واقعنا. وهذا الخوف خوف وهمي رده الله على أصحابه، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الخوف مقابل لخوف الله، والله يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني، ويقول: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلذلك قال: إنما ذلكم الشيطان، هذا الذي تخافونه ليس الأعداء وليس السجون وليس المشانق وليس الدبابات ولا الطائرات ولا المدافع التي تخافونه، ما هو؟ الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، معناه يخوفكم أولياءه، يجعلكم تخافون أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هو مقابل لخوف الله جل جلاله. النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف على المصالح. كثير من المقتنعين بأن عليهم أن ينصروا الله ورسوله وأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله يتساقطون في الفتن بسبب، وهو الخوف على مصالحهم سواء كانت واقعة أو متوقعة. فهم يقولون إذا نصرنا الله ورسوله أو قمنا بالقسط أو العدل أو وقفنا الموقف الذي يرضي ضمائرنا في هذه الواقعة المعينة، فإننا عرضة حينئذ لأن نفقد مناصبنا أو جاهنا أو أموالنا، وبذلك يخسرون المستقبل في نظرهم. لكن هذا الخوف وهمي، رده الله على أصحابه فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وإن خفتم عيلة معناه خشيتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، هذا ضمان الله الذي بيده خزائن كل شيء ومفاتيح كل شيء. وعد الله لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. ونحن نقول في صلاتنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، والله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، ويقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وعلى الإنسان إذا أصيب بهذه الفتنة أن يتذكر من أين لك هذه النعم، من أعطاك هذه النعمة؟ الله جل جلاله، ما بكم من نعمة فمن الله. هل يستطيع أحد أن ينتزع منك ما أعطاك الله؟ لا، لا مانع لما أعطيك. هل يستطيع أحد أن يعطي كما منعك الله؟ لا، لا بد أن توقن بذلك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. النوع الثالث من أنواع الخوف كذلك الخوف من التشويه. كثير هم أولئك الذين يقولون نعم نحن مستعدون لنصرة الله ورسوله وهذا واجبنا، ولكننا نخاف أن تتسلط علينا الألسنة وأن نصنف بأنواع التصانيف فيقال هذا إرهابي وهذا متطرف وهذا أصولي وهذا كذا وهذا من الجماعة الفلانية وهكذا. هذا النوع هو إرهاب فكري والخوف منه وهمي، فالرب جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال. ومع ذلك تعرفون ما قالت اليهود، فاليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والنصارى زعموا له صاحبة وولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل ضر هذا التشويه ربنا شيئا؟ ما ضره ولن يضره. رسل الله جميعا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هم خيرة خلق الله، اصطفاهم الله وارتضاهم واصطنعهم على عينه ومجدهم وشرفهم وكملهم وكرمهم، ما نجا منهم أحد قط من هذا الاتهام. هل ضرهم هذا التشويه شيئا؟ ما ضرهم. فلذلك يا أخي لا ترغب بنفسك عن مكان قتل فيه المنذر بن عمرو. هذا المكان إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي فصبر، وقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم يتاني الداعي لأجبته، أليس جديرا بك أنت أن تجد فيهم أسوة حسنة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يرجو الله واليوم الآخر، يرجو معناه يخاف الله واليوم الآخر. لذلك لا بد أن ندرك أن هذا النوع من أنواع الخوف خوف وهمي. كذلك من أنواع الخوف الخوف من التكاليف. كثير من الناس يقولون نعم نحن نعلم أننا مفتونون بهذه الأزمات والمشكلات وعلينا أن ننصر الله ورسوله، ولكننا نخاف من التكاليف، وهذا جهل بمقتضى بيعتهم مع الله. فأنت في عنقك بيعة لله جل جلاله، أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجعل لك في مقابلها أرباحا هائلة، وهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإذا عرفت مقتضى هذه البيعة تعلم قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه قراءة الجمهور، قراءة الكسائي وهو أحد القراء السبعة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. فيقتلون أولا ويقتلون، ومعنى هذه القراءة أن المطلوب ليس حاجة إليك، فلا يحتاج الله إلى نصرتك، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه محنة، هذه فتنة، فانجح في الامتحان فقط، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك من أنواع الخوف الخوف من المجهول. فالإنسان الذي لم يتعود على البذل في سبيل الله، ولم يتعود على نصرة الله ورسوله، ولم يتعود على تحمل مسؤولية الدين، كثيرا ما يرى هذا الأمر شاقا، ويرى أنه مجاهل ومتاهات وفيافي مزالق تزل فيها الأقدام، فيخاف منها. لكن إذا دخلها هانت عليه، لأنه سيستبق مع غيره الصراط يوم القيامة، استبق الصراط. فلذلك بادر الآن إلى استباق هذا الصراط الذي أنت ممتحن به وممتلا، لعلك تنجح اليوم فيكون ذلك قاعدة للنجاح الأخروي. أما نقص الثقة فهو أنواع كذلك، منها نقص الثقة بالنفس. كثير من الذين يمتحنون فلا ينجحون، سبب رسوبهم في المحن والفتن أنهم لا يثقون بأنفسهم، فلا يرون أنفسهم أهلا لحمل اللواء ولا للتقدم ومناصرة الله ورسوله. يقول أحدهم: أنا شاب فقير ضعيف، واجباتي أكثر من أوقاتي، لدي الدراسة ولدي العمل ولدي المستقبل. والجواب عن كل ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يمتحنك الله بما لا تطيق، ولم يكلفك إلا ما آتاك، فعليك أن تبذل لله ما آتاك، والله يوفقك ويسددك. ولو أن كل إنسان اعتذر فتترس بعذره بين يدي الله لبقي لواء الإسلام موضوعا على الأرض لم يرفعه أحد، ما من أحد إلا وله عذر. كل إنسان منكم يشكو ألما في معدته أو صداعا أو شقيقة أو أي عذر يمكن أن يعتذر به، لكن لو أن الجميع اعتذروا فمن يرفع لواء الإسلام؟ لذلك لا بد أن يزول عن الشباب نقص الثقة بأنفسهم، ثم بعد ذلك نقص الثقة بالعاملين لدين الله والناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقولون: الذين يسعون لنصرة الله ورسوله الآن قد يكونون مرائين ومسمعين، وقد يكونون من طلبة حظوظ الدنيا، وقد يكونون غير صادقين، وقد يكونون موظفين لجهات أخرى، وهذا ممكن كله صحيح، لكن ما الذي أنجاك أنت من بينهم وحدك فأصبحت ناجيا من كل هذه الاحتمالات؟ لهذه الفتنة سببان: السبب الأول تجارب فاشلة خاضها الإنسان مع بعض الدعاة فلم يكونوا على المستوى المطلوب، فظن بسواهم ظن السوء وقاسهم عليهم، وقياس الأبدان فاسد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وأنت يا أخي لم تجرب مئة تجربة فاشلة حتى تصل إلى التجربة الناجحة. وبعد ذلك السبب الثاني من أسباب هذه الفتنة هو نعوذ بالله تكاثر الذنوب والخطايا على البصيرة حتى تسود. فإذا سودت بصيرة الإنسان لا يقع نوره على شيء إلا كان أسود لديه كالذي ينظر من النظارات السوداء. وقد قال الحكيم: وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه وعادى محبه بقول عدوه فأصبح في ليل من الشك مظلم. نعم، وسائل الإعلام لها دور في تشويه الحق وأهله، وذلك أن وسائل الإعلام المغرضة هي ركن من أركان الطغيان. فأركان الطغيان خمسة: الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تنفيذ كل رغباته وأوامره ولو كانت الصعود إلى السماء، والركن الثالث رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته وأملاكه لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لخدمة الظلمة فيأخذ بذلك ثمنا قليلا في الدنيا فيبيع آخرته بدنيا غيره، والركن الخامس رجل الإعلام الذي لا يغطي من الحقيقة إلا ما كان لصالح الظلم والطغيان ويضرب صفحا عن الشق الآخر فلا يغطيه ولا يهتم به، إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا، إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وهذه الأركان الخمسة تضمنتها قصة موسى وفرعون، وهي أكثر القصص دورانا في القرآن، لأن قصص القرآن لا يقصد بها التاريخ وإنما يقصد بها الدروس المتكررة في حياة الناس. لا توجد مدينة في العالم إلا وفيها قصة موسى وفرعون. قصة موسى وفرعون متكررة دائما لأنها إرادة الله، ولهذا يقول الله فيها في مثال الملك الجبار: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. والوزير المنافق المتسلق المتملق هو هامان، وقد قال له فرعون: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ماذا قال هامان؟ حاضر. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. قال أهل التفسير: زين له هامان سوء عمله وصد عن السبيل بذلك. والقارون هو رجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان. والسحرة قبل إيمانهم هم رجال الدين الذين يسخرون خدمتهم العلم الذي يحملونه لخدمة الطاغية وظلمه ويريدون أخذ مقابل في مقابل ذلك. قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. والرجال الإعلام يمثلهم في قصة فرعون الحاشرون الذين كانوا يقولون للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الشق الثاني لا يغطونه، إن كانوا مغلوبين هذا لا يغطونه ولا يذكرونه لا تسمعونه في القرآن أبدا عن السحرة، هم يغطون فقط جانبا واحدا وهو: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلذلك لا بد عباد الله أن ندرك أننا مفتونون، وأن هذه الفتن أنواع، ومنها ما كان في آخر هذه الأمة من أشراط الساعة والمحن والبلايا التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن وبين أعظمها، وهي فتنة المسيح الدجال، وقال: ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال لا يأتي إلا وقد سبقه دجاجلة، وهؤلاء الدجاجلة معهم بعض خوارق العادات كما هي مع المسيح الدجال. المسيح الدجال يحيي الأموات ويبعث للرجل أبويه يكلمانه، ومعه نهر، نهر ماء ونهر نار، ومعه جنة ونار، ويأتي البلدة وأهلها مسنتون فيصدقونه فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم ماشيتهم أسبغ ما كانت ضروعا. ويأتي القرية وهم في نعيم فيكذبونه فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتمحل فتهلك مواشيهم، ويمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، فهو فتنة عظيمة للخوارق التي أجرى الله على يديه. لكن قبله دجاجلة أيضا وهم تمهيد للمسيح الدجال، فإذا كثرت الخوارق على أيدي غير الملتزمين بمنهج الله سهل على الناس حينئذ اتباع المسيح الدجال، فكثير من الناس يظنون أن الولي هو من تظهر على يديه خوارق، ولو كان ضالا مضلا، لو كان مقبلا ليله ونهاره على معصية الله، إذا ظهرت على يديه بعض الخوارق سواء كانت بسحر أو كهانة أو تنجيم أو شعوذة أو غير ذلك ظنوه وليا من أولياء الله. هذه فتنة تدخل في نطاق الفتنة الكبرى التي هي فتنة المسيح الدجال. كذلك أصغر الفتن وأدناها فتنة الرجل في أهله، هذه أقل فتنة وأقربها فتنته في أهله. يفتن الرجل فيعجبه شيء من أهله وماله وولده فيحب البقاء من أجل ذلك، يحب البقاء في الحياة الدنيا، يحب أن لا يضحي وأن لا يبذل. الولد مجبنة مبخلة فيجبن عن قول الحق ويبخل بالبذل في سبيل الله لأن له ولدا أو أهلا أو أمرا يخاف عليه. هذه فتنة الرجل في أهله أدنى الفتن. وبين ذلك فتن متلاحقة وهي كثيرة، وهذه الفتن حذرنا من اتباعها، فهي تستشرف للإنسان فإذا اتبعها أوبقته. تستشرف الإنسان ما تظهر له كأنها علم يرفع في وجهه، فإذا استشرف لها أوبقته. ولذلك لا بد أن نثبت كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عباد الله فاثبتوا. وهذا الثبات يقتضي أن يثبت الإنسان على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتزحزح عنه. والمثبتات في وجه الفتن أعظمها خمس. المثبت الأول حبل الله المتين، هذا القرآن، هذا القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن قال به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، فمن تمسك به نجا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثاني، المتمسك الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرسول معصوم صلى الله عليه وسلم وسنته محفوظة بحفظ القرآن، والذي تمسك بها نجا، فهو علامة فارقة بين الحق والباطل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مفرق بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي أهل ضلالة جميعا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اقتربوا به. فحينئذ افترق الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم مفرق بين الناس، الناس كانوا أمة واحدة على ضلال وشرك، فبعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهدى الله به من هدى إلى سبيله، فمن تمسك بما جاء به نجا. والمثبت الثالث دراسة الإنسان لسير الصالحين، فقد قال عبد الله بن المبارك سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. والمثبت الرابع لزوم الجماعة، أن يسعى الإنسان لأن يكون مع أهل الله الذين يدعون إلى سبيل الله وإلى منهج، أمرنا الله بلزومهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمثبت الخامس من هذه المثبتات الدعاء، فإنه يصطلع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، وأكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا بد أن يجتهد الإنسان في الدعاء ويخلص فيه لله، أن ينجيه الله من الفتن وأن لا يبتلى بها، فالقلوب كل يوم تعرض على الفتن كأعواد حصير عودا عودا، وتكون على قلبين، قلب أبيض نقي تنبو عنه الفتن فلا تمازجه، وقلب كالكوز مسودا مجقيا لا ينجو من فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد من الاجتهاد في الدعاء للنجاة من الفتن. والذين ظلموا سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم لا ينجون من الفتن أبدا. فلذلك يقول الله تعالى: ويضل الله الظالمين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فمن عقابه إضلاله للظالمين، فالظالمون الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم يسلطهم الله على أنفسهم فيضلهم ولا يثبتهم في الفتن، فلذلك يتساقطون فيها. والله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الناس بالفتن يأتي معها بالمثبتات، والمثبتات ترد الشاردة والمتزلزلة إلى يقينه، كقصة بني إسرائيل بعد موسى، فإن الله قصها علينا في كتابه. فكلما جاءتهم ثلاث فتن كبرى يأتي بعدها مثبت. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذا الامتحان الأول، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فرسبوا في الامتحان، فالقتال لديهم ليس في سبيل الله، وإنما هو من أجل أبنائنا ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. رسبوا في الامتحان إذن في النية. ثم بعد ذلك جاء الامتحان الثاني، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. امتحان الثاني فرض الجهاد عليهم، كتب عليهم القتال، تولوا رسبوا في الامتحان إلا قليلا منهم، والله عليهم الظالمين. ثم جاء الامتحان الثالث، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهم قد امتحنوا بأن أمر عليهم ما يرون من لا يرونه أهلا لذلك، وهذا من أنواع الفتن والبلايا. فلذلك قال: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فرسبوا في هذا الامتحان، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. هنا جاء المثبت، وهو تابوت تحمله الملائكة، ينزل من السماء، فيه السكينة وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كل من رآه لا بد أن يستسلم له، فالضال يهتدي والشاك يوقن. وهو مما لا نكرة فيه، لا يتناكر فيه اثنان، تابوت منزل من السماء تحمله الملائكة فيضعونه بين أيديهم ويفتحونه، فيه السكينة وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فأسلموا ورجعوا، ولكن ليس ذلك موذنا بنهاية الفتن، بل بدأ مشوار جديد مسلسل جديد من الفتنة. أول فتنة، وقال فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا الامتحان قال الله فيه: فشربوا منه إلا قليلا منهم، رسبوا إلا مجموعة قليلة، شربوا منه إلا قليلا منهم. ثم الامتحان الثاني، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وهو تذكر المواجهة، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فرسبوا في الامتحان. الامتحان الثالث هو المواجهة، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. هذا المثبت بعد ثلاث محن فتن عظيمة جاء المثبت، وهو نصرة الحق، فهزموهم بإذن الله، وهم طائفة قليلة جدا. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا الله، عقيدتهم صحيحة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اعتمدوا على معرفتهم بالله وتوكلهم عليه وعلى دعائه، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا صدق التوكل عليه وصدق التوجه إليه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يأخذ بنواصينا أجمعين لما يرضيه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يملأ هذه القلوب جميعا من الإيمان به، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.